معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحسن منه أبدا. وأول من يدخل في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة الرسل والأنبياء، ثم بعد ذلك العلماء الصالحون، ثم المجاهدون، ثم المؤذنون، ثم الدعاة الهداة المهديون، أربعة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله بأن يعبد الله ويعبد وحده ويطاع في أمره ونهيه، دعا إلى الله وعمل صالحا، أدى ما أوجب الله عليه، أدى الفرائض واجتنب المنهيات والمحرمات، ونافس في الخيرات والسابق في الصالحات، وقال مفتخرا مباهيا معتزا: أنا من المسلمين، إنني من المسلمين الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله. فقلوبهم لا تتقلب إلا طلبا لمرضاة الله، ووجوههم لن يقبلوا بها إلا على الله، لا سائلين ولا خائفين ولا غائبين ولا طامعين، هؤلاء هم المسلمون، لا أحد أحسن قولا منهم مهما قلت يا عبد الله وقيل لك ورفع قولك وقدم للأبيض الأسود، لا أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد علمتم أن من يدخل في هذا الخطاب أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة رسل الأنبياء، ثم العلماء العاملون بعلمهم لأنهم دعاة إلى الله، ثم المجاهدون لأنهم يجاهدون لإدخال الناس في الإسلام ليعبدوا الله وحده، ثم المؤذنون لأنه في كل صلاة يقول حي على الصلاة حي الفلاح، قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، يدعو الناس إلى عبادة الله وإلى لا. المؤذنون إذا كانوا مستقيمين صالحين لا يتقاضون أجر على الأذان، يكونون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، وإذا مات أحدهم لم تعد الأرض على جسمه، يبقى جسمه سليما كجسم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عرف هذا عمر وقال: لولا الخلافة لكنت مؤذنا، لولا الخلافة ومهامها وتعابها لكنت مؤذنا، لفضل الأذان. إذن ومن أحسن قولا، لا أحد يا ربي، ممن دعا إلى الله ليؤمن به وليعبد وحده وليطاع في أمره ونهيه، هكذا يدعى إلى الله، وعمل بعد ذلك صالحا، نهض بالواجبات وتخلى عن المنهيات ونافس في الصالحات وسابق في الخيرات وعمل صالحا، ثم قال إنني من المسلمين. اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء، اللهم اجعلنا من هؤلاء بفضلك ومنك يا أكرم يا أكرم الأكرمين. وادعو كل واحد ولو العوام يدعون إلى الله، بناتهم أولادهم نساءهم إخوانهم جيرانهم دعوة إلى الله، أليس كذلك؟ ويعملون الصالحات إذن ويعتزون بالإسلام، لو نعطى الدنيا بما فيه على أن نخرج من الإسلام ما نقبل. الإسلام إنني من المسلمين، والله أن المسلم الحق لا يعطى الدنيا بما فيها، ما يرضى بأن يستبدل الإسلام ويقول أنا يهودي أو نصراني أو مشرك. ثم قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. اي والله هل الكفر كالإيمان؟ الكفر سيء والإيمان حسنة. هل الصدق كالكذب؟ والله لا. هل الخيانة كالأمانة؟ الجواب لا والله لا. هل الصدقة كالسرقة؟ الجواب لا والله لا. ما تستوي الحسنة ولا السيئة أبدا، لأن أهل الحسنة في نعيم مقيم في دار السلام، وأهل السيئة في الجحيم الدائم في دار العذاب والبوار. ما تستوي الحسنة ولا السيئة. عرفتم أنها لا تستوي؟ إذن فالزموا الحسنات وابتعدوا عن السيئات. اتصفوا بالحسنات ولا تتصفوا بالسيئات، فإنهما لا يستويان عند الله في قضاء وحكمه ولا في الجزاء والثواب على ذلك. ثم قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن. هيا بسم الله، الخطاب موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه وإلى لا أمته وإلى لا يتناولنا الخطاب أيضا. ادفع بالتي هي أحسن. سبك إبراهيم قل يغفر الله لي ولك، إن كنت كما قلت غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك. سبك شتمك قال فيك كذا، قل له إن كنت صادقا اللهم اغفر لي، وإن كنت كاذب اللهم اغفر له. ادفع بالتي هي أحسن. سبك شتمك آذاك اقتابك نممك، ادفع هذه السيئة بحسنة مثلها. هذا الرسول الكريم بدأ الله به، ادفع بالتي هي أحسن السيئة وأمته معه. لو أخذ المسلمون بهذا لما كانت فتنة ولما كانت حرب ولا عداء ولا بغضاء ولا كبر ولا أبدا. وهذا هو الواجب والمطلوب. سارقك سامح في وجه الله، شتمك سبك قال في كذا، قل عفى الله عنك وغفر لي ولك. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أي بالخصلة التي أحسن، وهي حسن الخلق والكمال الروحي والطهارة النفسية، تدفع بها الخبث ولا تبالي. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، والسيئة ما يسوءك ويؤلمك ويضرك، سواء كان غيبة أو سبا أو شتما أو ضربا أو ما إلى ذلك. ادفع ذلك بالحسنة التي هي خير وأبقى. هذا المجتمع القرآني، هذا المجتمع الإسلامي، هذا شأنه. وقد رأيت فيما مضى بعض الإخوان في المسجد هنا إذا قال أحد كلمة قل عفى الله عنك غفر الله لك، يدفع تلك الكلمة السيئة بهذه الكلمة الحسنة، عفى الله عنك غفر الله لك. ما يردون السيئة بالسيئة أبدا، بل يدفعونها بالحسنة عملا بهذا التوجيه الإلهي الرباني. ادفع يا رسولنا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة يصبح كأنه صديقا قريبا من أقربائك. لا إله إلا الله. فإذا الذي بينك وبينه عداوة يصبح كأنه ولي حميم، ولي من أوليائك قريب من أقربائك، صديق محب لك. سبحان الله. هذا خبر الله وإلا؟ هل يشك فيه؟ يكفر من يشك فيه، والله لا شك فيه. إذا كنت تدفع بالتي هي أحسن يصلح ذلك الذي سبك أو شتمك أو ذاك من أقرب الناس إليك وأحبهم إليك. واسمع ما يقول تعالى: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ولي من أوليائك وحميم قريب من أقربائك وصديق من أصدقائك. وجرب وانظر كيف يكون هذا. ثم قال تعالى: وما يلقاها هذه العظيمة، هذه الآداب، هذه الأخلاق الفاضلة، هذه الكمالات الروحية، وما يلقاها إلا الذين صبروا. فالذي ما يصبر يسب أمه وأباه. الذي ما يصبر رفع له يد الغضب ويضربه بيده ورجله وسيفه. فلا بد من الصبر، ما يلقى هذا الكمال الروحي إلا أهل الصبر الذين يحبسون أنفسهم ويربطونها فلا تتكلم ولا تتصرف إلا فيما رضى الله عز وجل. والصبر حبس النفس أولا على طاعة الله بفعل الواجبات وترك المنهيات، ثم على هذه الفضائل الكمالات الخلقية. إلا الذين صبروا، اللهم اجعلنا منهم. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم عند الله. الذي يتصف بهذه الصفات التي سمعتم إنه لذو حظ عظيم عند الله، درجة عالية، مقام سامي، الجنة دار النعيم والدرجات العالية فيها. هذا إخبار الله وإلا لا؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، أي نصبر حتى نتلقى ذلك الكمال ونصبح دائما لا ندفع السيئة إلا بالحسن التي أحسن. وما يلقى هذا ويتلقاه ويأخذه إلا ذو حظ عظيم، صاحب حظ عظيم. أين هذا الحظ العظيم؟ في الجنة دار النائم. الجنة دار النائم هي الحظ المقيم العظيم. إلا ذو حظ عظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقى هذه الصبر إلا ذو حظ عظيم. ثم قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغا. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أتباعه، نحن أولى بهذا منه. وإن كان سيقول: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وإنه لا يغان يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا عطاء الله أيها المستمعون والمستمعات. ولا يسلم منا أحد أبدا من نزغ الشيطان. إذا كان رسول الله يناله فكيف بنا نحن؟ فلنفزع إلى الله عز وجل بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التجئ إلى الله، هو الذي يحضرني. وهكذا كلما يخطر ببالك سوء ينفضه الشيطان في نفسك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله لا يهربن ويسعدن ولا يبقى معك. وإما ينزغنك، الأصل وإن ينزغنك، وإما ينزغنك يا عبد الله يا أمة الله من الشيطان نزغ، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، السميع لقولك أعوذ بالله، العليم بحالك وما في قلبك وما أراد الشيطان أن يبتليك به. هذه الآية والله خير من مليار دولار، والله لا خير من الدنيا وما فيها. معشر الأبناء، ما يمكنك أن تزني إلا بعد أن يزين لك، لا يمكنك أن تكذب إلا بعد أن يزينك، لا يمكنك أن تشرب حرام وتأكل حرام إلا بعد أن يزينك. ومن هنا لا معصية إلا بالتزيين. فكيف نفزع إلى الله بهذه الكلمة الطيبة المباركة التي علمناها؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتنتفر كالأسد، ما تقع على معصية أبدا، لا بالقول ولا بالفعل ولا بالاعتقاد. خاطئ سيء تطرد الشيطان فيضطرب من قلبك. وإذا كان رسول الله قد يقمع هذا في قلبه فكيف بنا نحن؟ لا بد هذا وإلا لا؟ ماذا نصنع بهذه الهداية الربانية؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ، أي التجئ إلى الله بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يزول الغضب، يزول السخط، يزول العدو، تتخلى عن الجريمة التي سولها الشيطان لك بترك واجب أو فعل حرام. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي التجئ إلى الله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يفارقك ويتركك. وجربوا، والله إن لا نعمل بهذا، كل ما يخطب البال شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إلا إذا كنا في المرحاض. هكذا يقول تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. والنزغ معروف إلا لا؟ مفسر نزغه هكذا. فاستعذ بالله، أي الجأ إلى الله سريعا، إنه هو تعالى السميع لقولك العليم بحالك. أما غير الله ما ترجع إليه، ما يسمعك ولا يراك، لكن الله هو السميع العليم، فافزع إليه بكلمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستغفر الله عز وجل. وقد سمعتم ما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنه كان ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وهكذا لا بد من هذا الورد، أستغفر الله 100 مرة ضرورية، اعتساء بأبي القاسم صلى الله عليه وسلم واتباعا لهدي عليه الصلاة والسلام. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان فضل الدعوة إلى الله تعالى وشرف الدعاة العاملين. بيان فضل الدعوة إلى الله وبيان شرف الداعين العاملين. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، وكونوا دعاة عباد الله في بيوتكم مع جيرانكم في طرقكم، تدخلون في هذا الكمال الإلهي. نعم. ثانيا، فضل الإسلام والاعتزاز به والتفاخر الصادق به. فضل الإسلام والاعتزاز بالإسلام والتفاخر بمسلم، أنا مسلم، لا أخشى هذا الباطل، لا أقول هذا المنكر، لا أفعل هذا المنكر، لأني مسلم معتزا بإسلامي، لا تخفي إسلامك، ظاهره وجاهره به. نعم. ثالثا، تقرير أن الحسنة لا تتساوى مع السيئة، كما أن الحسنات تتفاوت والسيئات تتفاوت. نعم، من هداية هذه الآيات أن الحسنة لا تساوي السيئة أبدا، كما أن الحسنات فيما بينها تفاوت، فصلاة الفريضة أعظم من ركعتين نافلة، أليس كذلك؟ والسيئة تتفاوت، فسبك للمؤمن أو شتمك ليس كضربي أو قتلي. نعم. رابعا، وجوب دفع السيئات من الأخ المسلم بالحسنة من القول والفعل. يجب دفع السيئة من المسلم بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، لا بالسب والشتم. نعم. قال الشيخ في النهر: قال ابن عباس في هذه الآية: ادفع بالتي هي أحسن، إلى قوله ولي حميم، أمره الله تعالى بالصبر عند الغضب، والحلم عند الجهل، والعفو عند الإساءة، وهو كما قال رضي الله عنه. نعم. العفو عند الأذى، الغضب عند الجهل، وهكذا. نعم. خامسا وأخيرا، فضل العبد الذي يكمل في نفسه وخلقه ويصبح يدفع السيئة بالحسنة. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعزم من الليلة إن شاء الله أن نحقق هذه المبادئ، وهي سهلة مبسطة. قولوا الحمد لله.